وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما أعداء الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأخيرا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، ما أحسن الكلمة وما أجمل العبارة. ما هي البصيرة؟ التوحيد الخالص، فلا يربون الأجيال على شرك ووثنية وخرافة. على بصيرة، على منهج رباني خالص، فلا يربون الأمة والأجيال على قوانين وضعية. على بصيرة فينصحون لله ولكتابه ولرسوله وولاة الأمر، فلا يؤلغون عليهم ولا يشغبون عليهم ولا يثيرون على البلاد والعباد فتنة. على بصيرة فينصحون للعامة ويقودون الأمة إلى الاستقامة والالتزام والسكينة والأمن والإيمان. ولكن اسمعوا إلى تلكم البصيرة في عشرة أسباب أنتجت بإذن الله ذاك الداعية الموفق عليه الصلاة والسلام. أتسأل عن أعمارنا؟ أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب تكبر عليه الصلاة والسلام. أنا أتلوها عليكم ثم أفصلها والله المستعان. لماذا تفوق؟ الله معه. كيف انتصر؟ الله حسيبه وكافيه. لماذا أنتج هذا الجيل وهذه الأمة وهذه البلاد؟ لأنه يدعو إلى الله على بصيرة هو وأتباعه. إن أتباعه ليسوا مرتزقة كلام، وليسوا مروجي فتنة، وليسوا خوارج، ولا يلعبون بالنار، ولا ينثرون الدماء على الرؤوس. إن أتباعه عقلاء، إن أتباعه يرون أين يضعون أقدامهم، إن أتباعه يقودون الأمة وقلوب الأمة وقادة الأمة إلى شاطئ الأمان. غيرهم المفسد، وغيرهم المنافق، وغيرهم الذي يشعل الفتنة ثم يتركها ويفر. أما أسباب تفوق الداعية العظيم عليه الصلاة والسلام فعشرة أسباب. أولا التوحيد الصادق والتوكل الذي يحطم زيف الباطل وينسف ركام الجاهلية. الثاني الطموح الذي يتخطى آفاق الزمن وأقطار التاريخ وحدود الدهر. الثالث الثبات على المبدأ، ثبات الواثق بالعاقبة المتأكد من الخاتمة. الرابع التعالي على متع الحياة وبريق المادة ونموع الأغراض الفانية. الخامس البذل والتضحية، بذلا وتضحية كأنها من أساطير الأخبار لولا أنها حقائق، وكأنها من نسج الخيال غير أنها ثوابت. السادس استصحاب الزاد في الطريق الشاق زادا من العبادة المتأملة والذكر الحي والخشوع العجيب والتبتل المنقطع النظير. السابع التفوق في أسلوب الدعوة تفوقا تاجه اللين، لينا يسبي القلوب ويشتري به الأرواح ويملك به الرقاب عليه الصلاة والسلام. الثامن العمل بما يدعو إليه، فإذا جوارحه تسبق لسانه ودمعاته تسبق عباراته، وإذا هو قرآن يمشي على الأرض وقداسة تتحرك على الكوكب. التاسع استغلال المواهب وتوجيه القدرات والاستفادة من العقول التي استنارت بنور الوحي. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. العاشر، وعد محبيه وأتباعه وتلاميذه برضا الله وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الثمن للتضحيات، وأيما ثمن دونه فإنما هو غبن لا يساوي الجهد المبذول والتضحية. أيها الناس، أيها العلماء، أيها الدعاة، أيها الجيل، يا أبناء لا إله إلا الله، يا حفظة التوحيد، يا حملة الرسالة، يا دهر، يا تاريخ، يا زمن، اسمع إلى وثيقة عنه عليه الصلاة والسلام. يعيش عليه الصلاة والسلام معنا دائما وأبدا في مشاعرنا وآمالنا وطموحاتنا، يعيش معنا في قلوبنا رحيما، وفي أبصارنا إماما، وفي آذاننا مبشرا ونذيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسينا في ودادك كل غالب، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم، ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما تلينا. يكرر القرآن ذكر هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام، الرجل لكن لا كالرجال، يحمل هموم الرجال كل الرجال. الإنسان لكن كلا كالناس، يجمع مناقب الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. يتحدث عنه القرآن فإذا هو الخلوق القريب، وإنك لعلى خلق عظيم. داعية يدعو إلى الله على بصيرة، ويتحدث عن لينه وسهولته ويسره. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنه الإمام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إنه الإمام الذي على الأمة كل الأمة أن تدع لإمامته، إماما في الصلاة، وإماما في الحياة، وإماما في التربية، وإماما في الاقتصاد، وإماما في الحرب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أمة الإسلام، يا إخوة العقيدة، يا أبناء الرسالة الخالدة، هل يحق لنا شرعا أو عقلا نبحث عن غيره أو نتلمس سواه؟ لا، حرام حرام حرام أن نجعل غيره إماما يقود المسيرة إلى الله، لأنه الرجل الذي ختم الله به النبوة في الأرض. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش لحظات الحياة ودقائق الزمن وثواني الدهر بما يجب أن تعاش. في الصلاة خاشع، قانت، أواب، منيب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في الجهاد رجل شجاع ومقدام صديق وبارز وبطل بارز. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وعند الإنفاق هو المنفق البادر السخي الكريم، كما قال ابن عباس في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في الفقر صبور متماسك محتسب، وفي الرقة والرحمة صاحب الدمعة الحانية والشفقة البالغة. إنه الإنسان عليه الصلاة والسلام الداعية الذي يدعو إلى الله على بصيرة، الإنسان الذي أتى إلى الأمة الضعيفة المشلوبة المنهوبة المظلومة فرفع رأسها بين الرؤوس. أنا وأنت وأبي وأبوك وجدي وجدك لم يكن لنا تاريخ حتى أتى محمد عليه الصلاة والسلام. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالها. أمة وراء إمام هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أتى عليه الصلاة والسلام إلى أمة ترعى إبلها وبقرها وغنمها في الصحراء القاحلة، صحراء الجوع والظمأ واليأس، فأخرجها بلا إله إلا الله إلى ضفاف دجلة والفرات وبساتين الشام ومصر وحدائق الأندلس وملاعب الهند والسند، فكبرت هناك وأذنت هناك وصلت هناك وخرجت من الجزيرة من هنا لا بطائرات ولا بدبابات ولا بصواريخ، خرجت بلا إله إلا الله. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موت البحار بحارة بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا من الأصنام من ذهب فنهزمها ونهزم فوقها الكفار. وأخرج عليه الصلاة والسلام الأمة من القتل والنهب والفتنة والسلب إلى الوئام، إلى الإخاء، إلى الصفاء، إلى الحب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إنها الأيام التي يجب على الدعاة وطلبة العلم والشباب أن يعيشوها جزئيات وأن يجعلوا منها دستورا لأيامهم. عاش أيام العمر في الأعمال والمهن التي يعيشها غالب الناس، أما رعى الغنم لكنه حكم الأمم، أما رقع الثوب، أما حلب الشاه، أما كنس البيت، أما ضحك وبكى، أما صلى ونام، أما صام وأفطر، أما تزوج النساء، أما تاجر وسافر، أما افتكر فصبر واغتنى فشكر. بلى، صورة لكل أحد. حكم الناس فهو قدوة للحكام، وأسى فهو قدوة للمفتين، ودعا فهو قدوة للدعاء، ورعى فهو أستاذ للرعاة، وعلم الناس فنون الاقتصاد والحرب والسلم. كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمه. إن محمد عليه الصلاة والسلام عاش هذا العمر الطويل ليكون لنا نموذج الحي نقتدي به عليه الصلاة والسلام. يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا يهودي أو نصراني، أما مسلم فما هناك في الحسبان أن مسلما يصلي ويعترف بلا إله إلا الله ثم يتخذ غير محمد عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة. حارب عليه الصلاة والسلام، حارب الجيوش الجرارة فكان أول مبارز وكان أول شجاع، تجرح أمامه الخماح وتنهزم أمامه الكسائر، ومع ذلك يتواضع لله ويعلم أن النصر من عند الله. يغلب أحيانا وتنكسر رباعيته ويجرح ويذبح أصحابه أمامه فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكنه مع ذلك لا ينهزم، يواصل المسيرة بعزيمة أقوى وأقوى. لبس الجديد عليه الصلاة والسلام إظهارا للنعمة وردا على متصوفة الهندوك الذين يرون التقشف وقتل النفس والقضاء على الطموح. حياة وإشراق، يلبس الجديد، البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. الله جميل يحب الجمال. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، إظهارا للنعمة ودمغا للباطل. وهو عليه الصلاة والسلام يلبس البالي البالي شكرا للباري تبارك وتعالى وتواضعا للحق عز وجل. إذن فمن لبس منا الجديد فقدوته محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لبس منا البالي فقدوته محمد عليه الصلاة والسلام، ومن جلس على كرسيه للحكم فإمامه محمد عليه الصلاة والسلام، ومن باع أو اشترى أو سافر أو أقام أو صام أو أفطر أو اغتنى أو استقر فإمامه وأستاذه وشيخه محمد عليه الصلاة والسلام. هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله، وأنتم في غنى وهو في غنى بأبي هو وأمي عن مدحي. لكن من الناس من يتصور يوم لا يقرأ سيرته أنه إمام في الصلاة، وأنه صلى بالناس الجنائز وصلاة الاستسقاء والكسوف، وأنه كان يفتي وعنده بعض الأحاديث، وأنه من الأنبياء. لا، نقول الرجل إمام، اعترف حتى أساطير الكفر أنه إمام على مستوى العالم. مالك الحرث صاحب العظماء المئة جعل محمدا عليه الصلاة والسلام الرقم الأول في المركز الأول، ويقول في كتابه إني أعلم أن الأمريكان سوف يغضبون يوم جعلت محمدا في المركز الأول، لكن ماذا أفعل؟ قلنا لهم أرغم الله أنفك وأنوف الأمريكان، هو الأول سواء رضيت أو غضبت، هو الأول سواء كتبت أو لم تكتب أو لم تكتب، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. محمد عليه الصلاة والسلام تزوج، يا جيل يا من صدف عن الزوجات بحجة البذل في الدعوة والجهاد، محمد أكبر الدعاة وأكبر المجاهدين، وتزوج. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وضاحك الأطفال، يا متكبرا لا يسلم على الأطفال ولا يمسح رؤوس الأطفال، محمد حمل الأطفال وصلى بالأطفال. في الصحيحين عن أبي قتادة قال صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فحمل أمامة بنت زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وعند النسائي عن أبي بصرة الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فسجد، فأتى الحسن وأعجبه المنظر، منظر الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا، فانتطى ظهره الشريف، ظهر العظمة، ظهر الزعامة، ظهر الطهر والعفاف. فمكث صلى الله عليه وسلم طويلا لئلا يؤذي الحسن، ثم اعتذر للناس وقال إن ابني هذا صعد على ظهري وارتحلني، فخشيت أن أقوم فأذيه فانتظرت حتى نزل. اسمع يا زمن وسجل يا تاريخ، وانتظري يا دنيا، أي إمام هذا الإمام الذي عبأ حاجات الناس، كل الناس. إن الرسول عليه الصلاة والسلام مازح الأضياف وحياهم وأتحفهم وبياهم، قاد الأمة فكانت قيادته دستورا للقادة ومنهجا للزعماء ووثيقة للساسة. وأعود فأقول اسمع يا تاريخ وسجل يا زمن وقس يا دهر، ما هو هذا النبأ الذي هز العالم، كل العالم، والذي أوقف التاريخ كل التاريخ إنه مبعثه عليه الصلاة والسلام، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ما هو النبأ العظيم؟ اكتشاف الذرة أو تسيير الهواء أو تفجير الطاقة أو نسف الجبال أو تحويل الماء المالح إلى عذب أو اكتشاف الكهرباء؟ لا، وصول محمد عليه الصلاة والسلام إلى زمام قيادة العالم، وتغيرت الدنيا لمبعثه عليه الصلاة والسلام. الآن تتوافد قبائل العرب لتنظر إلى هذا العظيم وهو في مكة، لباسه عادي لا يساوي 3 دنانير، خبزه الشعير، ينام في بيت متواضع، يقف مع العجوز بالساعات الطوال، يحمل الأطفال، يحلب الشاة، لا يجد كثرة الخبز، ومع ذلك تتساقط عروش الظالمين كسراء وقيصر. لماذا؟ لأنه كسر بسيوف العدل ظهور الأكافرة، وحطم برماح التضحية، وقصر برماح التضحية آمال القياصرة. إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا عليه الصلاة والسلام. تتساقط الشاهنشاهات والباباوات لأنها بنيت على الظلم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. أيها الإنسان، يا ابن آدم، يا مسلم، يا من يحترم نفسه، إن سعادتك مرهونة باتباعه عليه الصلاة والسلام. إن أبواب الجنة بعد مبعثه أوصدت فلا تفتح إلا لأتباعه على دينه، وإلا لأنصاره على مبادئه، الذين يدعون إلى الله على بصيرة، لا يدعون فحسب، ولا يخطبون فكفى، ولا يتلاعبون بالألفاظ، ولا يتصدقون، إنما على بصيرة، علم وعقل وثبات وانضباط. يغلبون المصلحة على المفسدة، يريدون أن يلحقهم الأذى في نفوسهم وفي أعراضهم، ولا يلحق الأمة، ولا يلحق الشباب، ولا يلحق الجيل، لتلقى الأمة مطمئنة آمنة في سكينة، لأنهم ينصحون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكتاب الله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم. هؤلاء هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة. يا قوم، يا قوم، إن محمدا عليه الصلاة والسلام سيعيش معكم بسنته، إذا أردتم أنتم أن يعيش معكم سوف تجدونه يتحدث إليكم في مجالسكم متى أردتم أنتم أن يتحدث إليكم. إنه عالم في العبادة، الصلاة، الصيام، الذكر، الجهاد. إنه عالم في الأخلاق، التبسم، التواضع، الصبر، الشجاعة، الكرم. إنه عالم في الزهد، المسكن، الطعام، الميراث. إنه عالم في التربية مع المرأة، مع الأسرة، مع الطفل. الصلاة، يقف في الليل منتصف الليل يصلي إلى الفجر، يقوم فيقول دعاء تنخلع له القلوب. اسمع إلى دعائه، دعاء ابن عباس في الصحيح، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد عليه الصلاة والسلام حق. الحديث، ويقول عند مسلم من حديث عائشة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعالم في الصيام، يصوم الليالي والأيام العديدة أربعة وخمسة وستة لا يفطر لا ليل ولا نهار. فيقول له الصحابة إنك تواصل يا رسول الله، يريدون أن يواصلوا معك. قال إنكم لستم كهيئتي، أو إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال ابن القيم ما يطعمه الله طعاما حسيا ولا شرابا حسيا، إذ لو أطعمه طعاما حسيا وشرابا حسيا ما كان صائما إذن، لكن يطعمه اللطائف والمعارف والحكم والفتوحات الربانية. فقوت القوت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي. وعالم في الجهاد، أي معركة فر منها عليه الصلاة والسلام؟ متى فر؟ ومن قال أنه فر؟ يقول علي وعلي علي، يقول أبو الحسن علي بن أبي طالب وأبو الحسن أبو الحسن، شجاعة وإقداما وبذلة. يقول كنا إذا اشتد الكرب وحمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون أقربنا إلى القوم. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت فيها وللرداء أبطالها، وإذا نطقت وفيت فيما قلته لا من يكذب قولها أفعالها. محمد عليه الصلاة والسلام وعالم في الذكر، حياته ذكر، ليله ذكر، نهاره ذكر، فسبح بحمد ربك. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بل أنفاسه ذكر، فتواه ذكر، ومزحه ذكر، وخطبه ومواعظه وتوجيهاته ذكر. فهو القرآن الذي يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. وعالم في الأخلاق، شرى قلوب العرب بالبسمات، وأسر الأرواح بالبسمة الحانية عليه الصلاة والسلام. الله يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، يأكل على التراب. وتقول له امرأة انظروا له يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد. قال وهل هناك عبد أعبد مني؟ نعم. فرفعه الله، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. الصبر، أما عاش الفقر؟ أما عاش الحروب؟ أما عاش المصائب؟ أما مات بناته؟ أما قتل أصحابه؟ أما شرد من وطنه؟ أما بيعت أملاكه؟ أما رُفقت سمعته؟ أما أوذي؟ ومع ذلك كان صابرا. صبر يغلب الصبر، صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. ذاك يقولها بعض المفسرين لما قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقولون لعنترة بما غلبت العرب في المعارك؟ قال بالصبر. قال أحد الشجعان كيف تكون صابرا وأنا أصبر منك؟ قال ناولني أصبعك وخذ أصبعي. فأدخل أصبعه في فمه وأخذ أصبع الرجل بفمه، ثم قال عض وأعض، فعض ذاك وعض هذا، فقال ذاك أح، فأخرج ذاك أصبعه، فقال عنترة بهمة تخرج ماء الصفا وعزمة ما شابها قول آح، أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتى نال المنى فاستبى أو فارس زار الردى فاستراح. محمد عليه الصلاة والسلام الذي وصل بالصبر إلى أن ما استطاع أن يصابره الصبر، فكان سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. الشجاعة، شجاعة الواثقين من المبادئ. ينام وحول البيت 50 شابا بسيوف، لا درع ولا سيف ولا موكب ولا حرس. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. عليه الصلاة والسلام والكرم، سألوه ثوبه فخلع ثوبه وأعطاه، ما كان يقول لا، وعند أحمد في المسند من حديث جابر أن أعرابيا قال يا رسول الله أعطني مالا، قال لا وأستغفر الله، معناه ما عندي مال وأستغفر الله من كلمة لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. وعالم في الزهد. يقول شو هذا المستشرق برنارد شو، يقول عجبا لمحمد على كومة من التراب يتناول فنجان القهوة ويصلح مشاكل العالم، وما يعلم أن القهوة اكتشفت بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، ولا يهمنا اكتشاف القهوة ولكن يهمنا اكتشاف الحكمة والنور الذي حل به مشاكل العالم، والحق ما شهدت به الأعداء. عالم من الزهد عليه الصلاة والسلام يعيشه صلى الله عليه وسلم ويتعامل مع الناس. مسكنه غرفة من طين، كان إذا أوتر كما في البخاري يغمز عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتكفف قدماها ليجد مكانا للسجود. يأتيه ملك بمفاتيح الدنيا كنوزا ذهبا وفضة فيقول خذ ملك الدنيا، فقال لا أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله. ثوبه ثوب واحد، كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام. وعالم في الزهد في الطعام، لا يجد أحيانا حفنة من التمر. هذا الإنسان عليه الصلاة والسلام الذي أدخل بإذن الله محبيه إلى حدائق الأندلس وإلى ضفاف دجلة والنيل والفرات لا يجد حفنة من التمر. هذا الرجل الذي ملك بإذن الله أتباع ثلاثة أرباع الدنيا، وأتى هارون الرشيد من أتباعه يقول الاستحاب انطني حيث شئت فإن فراجك سوف يأتيني، لا يجد حفنة من التمر. هذا الرجل الذي أدخل أحد أتباعه وهو قتيبة بن مسلم كابل، كابل الحزينة مسكينة، كابل كابل التي ضيعناها يوم ضيعنا لا إله إلا الله، كابل التي ذهبت مع المرتزقة والزنادقة يمزقون مصاحبها ويدوسون كرامتها وعفافها وحياءها، كابل أرضنا ووطننا وحبيبتنا، يفتحها قتيبة أحد أتباعه عليه الصلاة والسلام فيأتي إلى الأصنام فيحرقها لأنها عبدت من دون الله. قال لقتيبة خذ الأصنام، تاجر بالأصنام، قال لا أصنام سجد لها من دون الله تحرق. قال إقبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وعالم في التربية. أيتها المرأة المسلمة، يا أيتها المرأة التي تسمع الصوت، محمد إمامك عليه الصلاة والسلام المعلم والشيخ والأستاذ يعتني بالمرأة، يقف يوم عرفة فيعلن حقوق المرأة. من الذي أعلن حقوق المرأة؟ أقاسم أمين كذب عدو الله، أسعد زغلول كذب عدو الله، أتاتورك كذب عدو الله، من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول يوم عرفة يتكلم للإنسانية وللزمن، يقول عليه الصلاة والسلام الله الله في النساء، الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عليه الصلاة والسلام يعيش معها أبا وزوجا وأخا، يأمرها بالحجاب وهو الذي حررها بإذن الله. أما الذين يدعون حرية المرأة وتحرير المرأة فهم قتلة المرأة وهم أعداء المرأة. أخرجوا المرأة سلعة تباع وتعرض كالأزياء، أخرجوا المرأة السافرة في الحوانيس والبقالات ومجامع الناس والأسواق، أخرجوا المرأة وجعلوها تشارك في الجيش في الحرب العالمية الثانية تحمل السلاح وهي ضعيفة، وتقاتل بالبندقية وهي لطيفة، وتعارك الجنود وهي شريفة. فمن حرر المرأة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وعاش مع الطفل مربيا معه يوم سقط رأس الطفل في الأرض، أتت فاطمة بنته بالحسن أول يوم ولدت الحسن فأتى فأذن في أذن الحسن الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ ليسمع الطفل الأذان أول شيء، لا الموسيقى ولا الأغنية الماجدة ماجنة ولا الصيحات المعربدة ولا الزندقة ولا الإلحاد، بل لينشأ طفلا موحدا من أول يوم. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وعالم للأسرة وعالم الاقتصاد، ولكن والله لا أستطيع أن أوفيه حقه، فأعود إلى تلكم النقاط والمسائل التي من أراد أن يكون داعية إلى الله على بصيرة ويكون حكيما منضبطا عاقلا، فعليه أن يحفظ هذه المسائل ثم يبثها في الناس. كان من أسباب انتصار الداعية العظيم عليه الصلاة والسلام كما قلت أولا التوحيد الصادق والتوكل الذي يحطم زيف الباطل وينسف ركام الجاهلية. يقول الله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أول ميزاج التوحيد الخالص، صفاء العقيدة. إذن يا دعاة يا طلبة العلم يا شباب محمد عليه الصلاة والسلام، التوحيد أولا، العقيدة أولا. وإنما ميزت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واكتسبت قوتها وعمقها وأصالتها حتى نفذت إلى القلوب وإلى أقطار التوحيد أنها صافية وأنها على منهج السلف وأنها ضاربة في أعماق الكتاب والسنة، فلذلك بقيت كاليوم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قبل أن ندعو الناس إلى الأخلاق والسلوك، قبل أن نتكلم إليهم عن التربية والأدب والاقتصاد، نتكلم لهم عن التوحيد. قبل أن ندعو الناس إلى الأخلاق والسلوك، قبل أن نتكلم إليهم عن التربية والأدب والاقتصاد، نتكلم لهم عن التوحيد. يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيكون موحدا دائما وأبدا. يأتي الأعرابي من الصحراء، قبل أن يعلمه الوضوء، قبل أن يعلمه كيفية الأكل والشراب، يقول: قل لا إله إلا الله. يقول لحسين بن عبيد كما عند أبي داود: يا حسين كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الرائعة الجميلة الحسنة البديعة التي يجب على الدعاء أولا أن يدعو الناس إليها. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: اسمع إلى الداعية الكبير يدعو إلى الله على بصيرة، إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. إذن التوحيد. يقول ابن عباس: احفظ الله يحفظك. ويقول في آخر الحديث عن العقيدة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لم يكن ليصيبك. هذا هو أول عنصر جعل محمدا عليه الصلاة والسلام داعية ناجحا بإذن الله. يا دعاء يا طلبة العلم يا حفاظ الرسالة، هذه قضيتنا الكبرى، تصحيح معتقد الناس. أما التلفيق، أما المسامحة في هذا الجانب، فلا يصلح أبدا ولا تنجح الدعوة فيه أبدا، لأن الدعوة أقيمت على التوحيد الخالص. الثاني الطموح الذي يتخطى آفاق الزمن وأقطار التاريخ وحدود الدهر. ينزل عليه الصلاة والسلام وعلى بطنه فيما يروى حجران، ربط حجرين على بطنه في الخندق، يحفر الخندق على بطنه حجران، فيضرب الصخرة فيلمع كالبارق، فيقول أريتك قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحها الله لي، فيضحك المنافقون. سبحان الله، رجل مطوق باليهود والأحزاب والمنافقين والعملاء والزنادقة، مطوق في المدينة، يقول يفتح الله عليه الكنوز والقصور، ما هذا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن بعد 25 سنة دخل سعد بن أبي وقاص إلى قصر كسرى والإيوان فقال الله أكبر، فانصدع الإيوان. أليس صحيح؟ أما هو طموح هذا؟ بل طموح إي والله. ويأتي عليه الصلاة والسلام فيقول للصحابة زويت لي الأرض، يعني في المنام قرب الله له الكرة الأرضية، قرب الله له الكرة الأرضية، فقال فرأيت ما بلغ ملك أمتي أو ملكي أو ما يفتح الله علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما دخلت دعوته روسيا؟ بلى، حج من روسيا هذا العام ما يقارب 2000 حاج، خرجوا من موسكو عاصمة قربة شوف وبرجنيف الملاحدة الزنادقة، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحدثنا مصدر مطلع موثوق بسند جيد على شرط بن حبان من المجاهدين الأفغان أن وفد المجاهدين شارك قبل 8 أشهر في جلسة هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، فلما حضرت صلاة الظهر قام أحد المجاهدين أهل العمائم أهل لا إله إلا الله أهل التكبيرات والمواقف الخالدة، قام إلى الميكروفون وأذن لصلاة الظهر داخل هيئة الأمم المتحدة. أليست دعوته عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا هو الطموح الذي تجاوز الزمن؟ أما دخل يونس خالص إلى ريزن في البيت الأبيض وقال أدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك أسم كل أمريكي على وجه الأرض. هذه طموحه عليه الصلاة والسلام، وهذا أتباعه، وهؤلاء تلاميذه. نعم، وقد مر معنا يا سراقة كيف بك إذا سورت بسوار كسرى وقيصر. الثالث، الثبات على المبدأ، ثبات الواثق بالعاقبة المتأكد من الخاتمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتعامل مع أهوائه ولا يرضى بأنصاف الحلول. يقول المتشدق الزنديق أبو جهل يا محمد تعال نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، هذا لعب؟ أصبحت فوضى؟ لا، فأتى القول من الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، أنا منفصل عنكم تماما، لا جسور تمتد بيننا وأنتم مشركون. لا حلول، لا حلول إلا بلا إله إلا الله. هذا هو الحق الصراح، وللكلام تكملة بعد الأذان. إذن كان من أسباب انتصاره صلى الله عليه وسلم بإذن الله الثبات على المبدأ، ثبات الواثق بالعاقبة المتأكد من الخاتمة. يروى أن الجاهليين أتوا إليه عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا، إن تريد ملكا ملكناك، وإن تريد زوجة زوجناك، وإن تريد مالا مولناك. فلما انتهوا قال انتهيتم؟ قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. هذا هو الجواب، هذا هو الثبات الذي جعله يستمر عليه الصلاة والسلام، لا يرضى إلا أن يتم هذا الدين في الأرض أو يقتل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول في البخاري في كتاب الجهاد: ولو جئت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لتبقى لا إله إلا الله، ليبقى التوحيد، ليسلم الناس لرب العالمين. ثباته هذا عليه الصلاة والسلام مكنه بإذن الله في الأرض، ونصره بعون الله حتى بلغ الغاية. إن الذي يقاتل من أجل دنيا ومن أجل وطنية ينتهي ويتلاشى ولا يواصل، أما هو عليه الصلاة والسلام فقاتل من أجل تبقى كلمة لا إله إلا الله مرفوعة خفاقة في الأرض. الأمر الرابع من الأسباب: التعالي على متع الحياة وبريق المادة ولموع الأغراض الفانية. ملبسه متواضع، ومسكنه وطعامه لا يريد الدنيا، تؤتى إليه مفاتيح قصور الدنيا أو خزائن الدنيا فيقول: لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. واعترض عليه الجاهليون، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما لهذا الداعية؟ ما عنده دخل؟ ما عنده راتب؟ ما عنده منصب؟ ما يأتيه اللحم ولا الطعام ولا الملابس؟ لا خدم، لا مساعدين، لا معاونين، يبيع ويشتري في الأسواق. قال الله ردا على أهل الباطل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن هناك في الجنة قصره كالربابة البيضاء، وله المقام المحمود، وهو أنعم من ينعم في الجنة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يدعو إلى الله ويقول لأمه: قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا لا أتقاضى راتبا شهريا، أنا لا أريد مادة، أنا لا أسألكم أجرا، ما سألتكم من أجر فهو لكم، خذوا دراهمكم، خذوا دنياكم، خذوا دنانيركم، خذوا بيوتكم، خذوا ما هداياكم، أنا أريد أن تبقى لا إله إلا الله وتنتصر لا إله إلا الله. ولذلك انتصر لما صدق مع الله. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. يقول فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل قال في ظل شجرة ثم قام وتركها. ويقول عليه الصلاة والسلام لأحد أتباعه ومحبيه كما في البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وقال في حديث صحيحه بعض أهل العلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فإذا هو الزاهد عليه الصلاة والسلام، وإذا هو الذي يعطي ولا يأخذ، لئلا تكون لأحد من الناس منة عليه صلى الله عليه وسلم. ويموت عليه الصلاة والسلام وإذا ميراثه بغلة ودرع وسيف. كل هذا التاريخ، كل هذا الدستور، كل هذه المسيرة بغلة ودرع وسيف. نعم. ثم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الخامس من أسباب انتصاره وتفوقه: البذل والتضحية. بذلا وتضحية كأنها من أساطير الأخبار لولا أنها حقائق، وكأنها من نسج الخيال غير أنها ثوابت. يقول الله له في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام وما جلس، وجاهد وما استكان. قام 23 سنة ليله دموع وخشوع وبكاء، ونهاره صلاة وصيام وجهاد وبذل وتضحية. سلم في عرضه، سلم في جسمه، سلم في بيته، سلم في رسالته، ومع ذلك يستمر ويضحي ويدفع دمه ودموعه ووقته وماله عليه الصلاة والسلام. إذن إن على الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة أن يعرفوا أنهم سوف يدفعون الثمن غاليا والمهج والأرواح رخيصة في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يدمى عقبه فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يروى أن ملك الجبال أتاه فقال: أتريد أن أطبق على قريش الأخشبين؟ قال: لا، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فيخرج الله من أصلابهم من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب الوليد خالد، ومن صلب فلان الحي. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وتكسر ثنيته ويقتل أصحابه ويشرد من وطنه ويكذب ويطارد، ومع ذلك يرى أنه ما بذل شيء. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وفي آخر المطاف بعد هذا البذل والتضحية يقول الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولو بذلت فاستغفر الله، ولو أعطيت فاستغفر الله، إن منن الله أعظم مما قدمت وأعطيت. فيا معاشر الدعاة، مهما بذلتم وأعطيتم إن نعم الله وأيادي الله أفضل وأعظم مما بذلتم وقدمتم للأمة. السادس: استصحاب الزاد في الطريق الشاق، زادا من العبادة المتأملة والذكر الحي والخشوع العجيب والتبسل المنقطع النظير. لقد جعلت الثقافة الغربية من دعاتها أناسا يحملون العلوم في أذهان ثلاث مهملات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. يعلمون كل شيء إلا الآخرة، ويعرفون كل شيء إلا الدين، ولذلك لا أثر لهم في قلوب الناس ولا حياة. أما محمد عليه الصلاة والسلام فأعطى الجزء الكبير من وقته للعبادة، لأنه الزاد والطاقة للداعية الذي يجعل كلمته حارة صادقة مخلصة تصل إلى القلوب. ولا تموت الكلمات إلا يوم تموت القلوب، ولا تموت المبادئ إلا يوم تموت الأعناق بالمنن، ولا تموت المناهج في الأرض إلا يوم يموت أصحابها على الأطماع والشهوات، فلا يبقي لهم الله أصلا ولا ذكرا. الرسول عليه الصلاة والسلام تصوروا يقوم الليل أكثر من 6 ساعات، يقوم معه أحد محبيه وأتباع حذيفة فما يستطيع أن يواصل، ويقوم بن مسعود فيقول: هممت بأمر سوء، بأمر سوء. قالوا: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأن أدعى. ويصوم عليه الصلاة والسلام فيواصل، ويذكر الله دائما على لسانه، فيكون مدده زادا من العبادة وتوجها من الطاعة، لأن الله عز وجل دائما يطالب منه أن يكون عابدا مهما انشغل بشواغل الحياة أو بمشاغل الناس. أما السابع فهو التفوق في أسلوب الدعوة، تفوقا تاجه الدين، لينا يسبي القلوب ويشتري به الأرواح ويملك به الرقاب. وأنا أقول هذه الصحوة المباركة إنها صحوة معتدلة، إنها صحوة متأنية، إنها صحوة منضبطة في العموم الغالب، إنه لا يحسم عليها بالتطرف أبدا. وليس التطرف في الصحوة الإسلامية ظاهرة، حاشا وكلا، ليس ظاهرة، ربما أتت صور لا يخلو منها البشر، لكن العموم والسواد الأغلب صحوة منضبطة عاقلة متزنة، تعرف الكتاب والسنة وتتعامل مع الواقع بحكمة، وهي بإذن الله أساس سعادة البلاد والعباد، وهي بإذن الله تبشر بالخير. لماذا؟ لأنها صحوة قامت على التوحيد، ولأن صحوة جعلت محمدا عليه الصلاة والسلام إمامها، ولأن صحوة جعلت أياديها في أيادي البعض والتفت حول القيادة العلمية الراشدة في هذه البلاد، فهي تسير بخطى مطمئنة إلى الله عز وجل. إن التطرف في غير الصحوة، إن هناك تطرفا غير ديني يسمى التطرف اللاديني. التطرف اللاديني في الكأس، في الاستهزاء بالدين، في السخرية بالصالحين، في الحداثة، في الزندقة، في بيع القيم، في الهجوم على المرأة، في إخراجها السلعة، بالتشدق والسخرية بالكتاب والسنة، في السفر للخارج للمعصية. هذا هو التطرف اللاديني. أيها المسلمون، كان عليه الصلاة والسلام لينا، والله يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنا أقول وأنتم تقولون معي: لن ننجح في دعوتنا إلا باللين. الله يرسل موسى عليه السلام مع هارون فيقول لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تعاهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا عرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. والله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام الداعية: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وفعلا دفع بالتي أحسن، فأتى أعداؤه وأتى الذين قاتلوه في المعارك، أتوا يبكون يوم الفتح بين يديه ويقولون: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لقد تفوق باللين. هل سمعتم كلمة نابية نتحدى جميعا أن هناك كلمة نابية في كتب السنة؟ هل جرح المشاعر؟ هل سب وشتم؟ لا، كان متأدبا، كان ينزل الناس منازلهم، ما كان يفضح الناس، ما كان يشهر بالعصاة، كان يقوم على المنبر فيقول: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، فيفهم المخطئ أنه أخطأ ولا يدري الناس أن المخطئ فلان ابن فلان. أي حكمة! وإنك لعلى خلق عظيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أسباب تفوقه وانتصاره هو السبب الثامن: العمل بما يدعو إليه. فإذا جوارحه تسبق لسانه، ودمعاته تسبق عباراته، وإذا هو قرآن يمشي على الأرض وقداسة تتحرك على الكوكب. كيف؟ يقول للناس صلوا وهو أول المصلين، ويقول اخشعوا وهو أول الخاشعين، ويقول تصدقوا وهو أول الباذلين، ويجاهد ويدعو إلى الجهاد وهو الذي يحمل السيف في أول الصفوف. لذلك لام الله عز وجل دعاة بني إسرائيل والمتلاعبين بالألفاظ ومرتزقة الفكر الذين يقولون ما لا يفعلون: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتعلمون الناس الفضيلة وأنتم في الرذيلة؟ أتعلمون الناس الأمن وأنتم أهل الفتنة؟ أتعلمون الناس الانضباط وأنتم أهل الهمجية؟ أتعلمون الناس البذل وأنتم أهل الإمساك؟ أتعلمون الناس الشجاعة وأنتم جبناء؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. كان عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري في كتاب العلم: إن علمكم بالله وأتقاكم لله أنا. صدق، أنت أتقى الناس وأنت أعلم الناس وأنت أخشى الناس، لأنك تعمل بما تقول. إن مما يفضح الدعوات ومما يحطم المسيرة أن يرى الناس دعاة يتكلمون وأفعال تخالف كلامهم، يقولون كلاما جميلا على المنبر لكن الفضائح منهم ومن تصرفاتهم تكذب أقوالهم على المنابر، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فحاشا وكلا. في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. الأمر التاسع من أسباب انتصاره استغلال المواهب وتوجيه القدرات والاستفادة من العقول التي استنارت بنور الوحي. معنى ذلك يقول الغرب مثل عند الغربيين يقول الرجل المناسب في المكان المناسب، وكفاهم أبو الطيب المتنبي فقال فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، عمرو في منزلة عمرو وزيد في مكانة زيد، فعلها عليه الصلاة والسلام. أتى إلى الخامات من أصحابه فعرف قدراته وعرف استعداداته فوجههم الوجهة الصحيحة التي ينتج فيها أصحابها. أتى إلى أبي بكر فإذا أبو بكر رجل ريادة وسيادة وإدارة فجعله الخليفة من بعده رجل الساعة بعد موته، لأن أبا بكر رجل سياسة. وأتى إلى عمر فإذا هو داهية عملاق قوي فأوكل إليه مهمة تدوين الدواوين وتجنيد الجنود وتجيش الجيوش. ومعاذ أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ وخالد، خالد مهمته تقطيع رؤوس الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن استعداد خالد أن يكون مجاهدا. وهذه ثغرات المسلمين، إن الرجل المناسب الذي يصلح الله به الحال يجب أن يكون مناسبا في حاله وفي مقامه، الخطيب خطيبة، والمهندس مهندسة، والطبيب طبيبة، والمجاهد مجاهدة. لا نقول للطبيب كن واعظا، ولا للواعظ كن مهندسا، ولا للمفتي كن طبيبا، لا، لأن تداخل التخصصات معناها انسلام في صحيح الرسالة الخالدة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم عن خالد ماذا يمدح خالد؟ يمدحه بكثرة الحفظ، يقولون خالد فيما يذكر عنه ما كان يحفظ القرآن كل القرآن، أيمدحه بحفظ الحديث ما كان يحفظ الحديث، أيمدحه بالفتية ما كان عنده فتية. يقول خالد سيف سله الله على المشركين. ثابت بن قيس بن شماس خطيب يدخل الجنة بالخطابة، وحسان أديب يدخل الجنة بالأدب، وبلال مؤذن يدخل الجنة بالأذان. فعلى رواد الصحوة وأبطال العقيدة أن يصنفوا الشباب كل فيما يخصه، وكل رجل في المكان الذي يناسبه ليفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. العاشر وعد عليه الصلاة والسلام محبيه وأتباعه برضا الله وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الثمن للتضحيات، وأيما ثمن دونه فإنما هو غبن لا يساوي الجهد المبذول. يقول له الأنصار يا رسول الله أئن صرف الله ما لنا؟ قال لكم الجنة، ما عنده دنانير، هو أصلا ليس مساوي، لا يلعب بالنار، هو لا يشتري دعايات، هو ليس عليه الصلاة والسلام في اقتراع أصوات ولا في انتخابات، لا لا رشوة. تريد الجنة؟ الجنة طريقها من لا إله إلا الله. تريد النار؟ النار من هنا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يأتي أبو بكر فيقول يا رسول الله إذا آمنت بإثماري؟ قال الجنة. قال الأنصار يا رسول الله إن نصرناك ما لنا؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أحدا بمنصب ولا مال ولا برتبة ولا بقصر ولا بدار ولا بمديحة، لا، قال لهم رضا الله والجنة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من يقتل خالد بن سفيان الهذلي وله الجنة، فذهب عبد الله بن أنيس فقتله فقال يا رسول الله علي الجنة؟ قال لك الجنة. قال ما علامة ذلك؟ قال خذ هذه العصا، خذ هذه العصا علامة بيني وبينك يوم القيامة تتوكى بهذه العصا إن شاء الله في الجنة، والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. وأخذها عبد الله بن أنيس ليتوكى بها يوم العرض الأكبر أو في الجنة إن شاء الله. يقوم عليه الصلاة والسلام والقصة صحيحة على المنبر فيقول: من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الجنة، لأنه هو ما شبع. لو كان أراد أن يرشي الناس ما عنده رشوة ولا عنده نموح للناس نموعا أرضي ولا زهر الدنيا، عنده الجنة. قال: من يجهز جيش تبوك فله الجنة. فجهزه عثمان، قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إن التربية التي تربي الشباب على الجوائز فحسب، الجوائز لذاتها، حفظ القرآن للجوائز فقط، سوف تربي جيلا ماديا رأسماليا. نعم نحن نشجع الناس بالجوائز، لكن المقصد رضوان الله وجنة عرضها السماء والأرض. نقول للحافظ: احفظ القرآن ليرضى الله عنك وليلبسك حلة على رؤوس الأشهاد، ثم لك جائزة من الجهة المسمى. ونقول للشاب: احفظ الأحاديث ولك جائزة بعد رضوان الله والجنة. أما أن نجعل الجيل يطلبون بالدين وبالعلم الشرعي النافع أغراض الدنيا، فمعنى ذلك الرياء والسمعة وإحباط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين. ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لله يا مسلمون، لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضا وجدلا يوم بذل أصحابه ما بذلوا وضحوا فيما ضحوا به، ثم قال: أما جزاؤكم على تضحياتكم فلك يا عمر الكوفة، ولك يا علي البصرة، ولك يا أبا بكر 10,000 دينار، ولك يا فلان كذا وكذا، كم هو ثمن البخل، وكم هو قلة، وكم هو ضياع. لكن قال: لا، الجنة. ولذلك تسابقوا إلى الجنة. جعفر خرج ما عنده كثرة خبز من شعير إلى مؤتة، وكسرت السيوف في صدره وقطعت يداه، ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. أنس بن النضر في آخر غمق يقول: إليك عني والذي نفسي بيده، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. هذا تعاليمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تفوق صلى الله عليه وسلم تفوقا خالدا شهد له به التاريخ، فنجح نجاحا باهرا. قل: هذه سبيلي. سبيله ماذا؟ طريقه ومنهجه ودستوره في الحياة. قبل أن يبعث إنسانا بعث داعية، لكنه داعية إنسان، ومبشر إنسان، ومنذر إنسان. إنما أنت منذر. فالحصر هنا كأن مهمته الإنذار فحسب. قل: هذه سبيلي، وهي الطريق التي يسيرها محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من العلماء والدعاة وطلبة العلم. أدعو. وهذه شرف، لائحة شرف يحملها كل من دعا إلى منهج الله. والدعاة هم أشرف الناس بهذا، وهم أحب الناس بهذا اللقب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أدعو إلى الله، ما أحسن العبارة. أدعو إلى الله. أنا ما أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى كياني، ولا إلى شهرتي، ولا إلى منصبي، ولا إلى أغراض. لا يا مسلمون، إن الدعاة اليوم والعلماء اليوم يدعون إلى الله على بصيرة، يدعون إلى الله فحسب. ما عندهم ألغاز، وما عندهم أحاجي. مبادئهم تعلن كل يوم 5 مرات من على المنبر. الذي عندهم يتكلمون به ويعلم الله، يعلمون الناس التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، يعلمون الناس السلوك والأدب والأخلاق. هذا ما عندنا وما عند الدعاة والعلماء وطلبة العلم، لأننا ندعو إلى الله. ثم قال: على بصيرة. وأي بصيرة كهذه البصيرة التي يعيشها العلماء اليوم والدعاة في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد الإسلامية في العموم الغالب؟ ليست بصيرة التوحيد وهو موجود، وبصيرة الحكمة وهي موجودة. من الذي كلما سل الخوارج سيوف الفتنة لإزهاق الأرواح وإسالة الدماء قالوا حرام؟ هم العلماء والدعاء. من الذين كلما هاج هائج وما جمائز قالوا حرام فوقف مكانه؟ هم العلماء والدعاء. من الذي كلما أتى حداثي وزنديق ومارق ليشعل الفتنة ويستهزئ بالدين ويلطخ الشريعة قالوا حرام فوقف؟ هم العلماء والدعاء. فهم يدعون إلى الله على بصيرة. ثم هم عندهم المادة، عندهم العلم الشرعي الكتاب والسنة، ثم لديهم الحكمة، يعرفون التدرج، هم أطباء القلوب وهم ساسة الأمة. ويوم تفقد الصحوة والعودة إلى الله العلماء تخسر خسارة ويفوتها حظا وافرا من القيادة والريادة، وربما تخفق في مسيرتها. ويوم يبتعد العلماء عن الشباب ولا ينزل العلماء لقيادة الشباب تقع المسيرة في اضطرابات لا يعلمها إلا الله، وتنتهي الأمة إلى هاوية سحيقة من التشتت والتمزق والدمار. فالعلماء هم الرواد وهم مدعوون وقد فعلوا، والشباب مدعوون وقد فعلوا أن يلتحموا بالعلماء وأن ينظروا إلى هذه القمم أنها شموع وأنها معالم في طريقهم إلى الله عز وجل. لا بد أن يسمع لقولهم وأن يعاد إليهم وأن يشاوروا وأن تحترم آراؤهم، لأنهم أعقل وأعلم وأصدق وأخلص. هذا الذي يجب على رواد هذه المسيرة أن يفعلوه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من الدعاة والصالحين والعلماء وطلبة العلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين. توحيد في الأول وتوحيد في الأخير، توحيد في أول المسيرة وتوحيد في آخره. سبحان الله وما أنا من المشركين. ما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم ريعا ولا سمعة، وإنما كانت توحيدا خالصا. يوم ينزل الإنسان ويدخل الدين يقول لا إله إلا الله، ويوم يموت يموت على لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنسأل الله بصيرة وحكمة وتوفيقا وفقها في الدين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وفي الصفات العلى أن يوفق ولاة الأمر لما يحبه وما يرضاه، وأن يأخذ بأيديهم لكل خير، وأن يوفق عامة المسلمين، وأن يهدي شبابهم، وأن يرد ضالهم، وأن يتوب على تائبهم، وأن يغفر ذنوبنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.